وشمس النصر قد سطعت من الجنوب تضيء الكون، سيوف الله قد لمعت. ويل يا بني صهيون، وشمس النصر قد سطعت من الجنوب تضيء الكون، سيوف الله قد لمعت. ويل يا بني صهيون. وتجدد المجد القديم بمجدنا، وتحقق النصر الإلهي لنا، وتشرد الجيش الذي لا يقهر، وتناثرت أشلاؤه في أرضنا. وتجدد المجد القديم بمجدنا، وتحقق النصر الإلهي لنا، وتشرد الجيش الذي لا يقهر، وتناثرت أشلاؤه في أرضنا. قسما بمن خلق السماوات العلا، وبكل أرواح الكرام بكربلا، سنحرر الأقصى ونرجع قدسنا، وترى العدو وبغيه متزلزلا. قسما بمن خلق السماوات العلا، وبكل أرواح الكرام بكربلا، سنحرر الأقصى ونرجع قدسنا، وترى العدو وبغيه متزلزلا. موج من الأحرار يجتاح المدى، ويرقب التاريخ درسا في الفدا، ويدب غطرة التجبر معلنا بدء النهاية فالقديم تجددا. وشمس النصر قد سطعت من الجنوب تضيء الكون، سيوف الله قد لمعت. ويل يا بني صهيون.